يجب كشف الوجه لأخي الزوج أخو الزوجة نحرم ولا عمه ولا خاله أو نحرم ابنه وأبوه وجده أو محارب. أما أخوه لا تدري الإحرام، لا تكشف له ولا لأخيه ولا لخاله ولا لعمه ولا لزوج أختها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.